في فتح الباري محمد فؤاد عبد الباقي يذكر أطراف لهذا الحديث تجد بعضها في سياقها ما يدل على أن الحديث مستقل، وإن كان من رواية من حديث الصحابي نفسه، لكن له قصة تدل على أنه حديث آخر، فقد يكون حديث آخر وهو من صحابي واحد. فهذه وفيها ولهذا أمثلة. على كل حال نقصر على ما نحن فيه لئلا نستطرد أكثر من اللازم، لأن الأخبار يجر بعضها بعضا. وش فيه؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم يقول تقف على ما رويت، ومنهم يقول الغاية المتن، وما دام ثابت بهذا السند وش المانع أن ترويه؟ تختصر الأسانيد، بدل ما تذكر الأسناد ثلاث مرات تذكر مرة واحدة. سيما وأن المسألة ما يقال أن هذه قصص متعددة أو شيء، ما في ما يحتمل فيش وكيف واحتمال قائم أنه قال احتمال أنه قال ما دفع واحد قطع مثل الصحف، وبعضهم جمع ترمي العلم جمع الجمل الثلاث. نأتي إلى الرواية من النسخ التي سنادها واحد، يقول والنسخ التي بإسناد قط يعني فقط سند واحد تجديده في كل متن أحوط، في كل متن يعني في كل جملة مستقلة تريدها في هذه الترجمة إذا أردت الاقتصار عليها تجدد الإسناد تذكره مرة ثانية. لما تجد البخاري أو مسلم ذكر إسناد صحيفة ما في الموضع الأول ثم تركه، لا يكررانه في كل موضع يراد الاقتباس من هذه الصحيفة. والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط. هذه مثلا شيخ صحيفة تمام. طيب شيخ صار يرويها جملة واحدة صحيفة، هي الآن على وضعها في مسند أحمد جملة واحدة، لكن البخاري ما يستطيع أن يسوق 130 جملة كل جملة مستقلة استقلالها تماما غيرها. لكن فهمت الشيخ من كلامك أنه في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعض الجمل يلزم ذكر السند مرة أخرى. هذا ذكر الشيخ تجديد وتجديد السند، لكن ما اختار كلام بعضهم بعض حديث بحديث أو كتاب إلا ذكر قطعة في كتاب الوضوء وذكر قطعة في كتاب البيوع. هذا صنيع البخاري. إيه مثل ما تريد. لكن لو سرد خلال مثلا درس مثلا الشيخ سرد لا مثل صنيع الإمام أحمد أن سرد الجمل 130 ما يحتاج كرر هذا. التكرار حينما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة والاقتباس منها نكرر السنة. أما إذا سقناها مساقا واحدا فمش نعرف ماذا نصل على الإمام أحمد. أخذتها تبويبات جزأت تبويبات تبويبات غير منفصلة، يعني هذه الصحيفة أخذتها وضعت لها عنوان ترى ما يحتاج، لكن يقولون من الأدق أن تقول وبه يعني بالسند السال. نعم إيه لأنها جمعت لأن وجدت مجموعة وتناولها الرواة على أنها مجموعة. إيه هذا الأصل، يعني صحيفة ما مجموعة صحيفة عمرو بن شعيب مجموعة. لا لا لا, لا. لا يعني مقطعة كما عند البخاري مسلم جمعها أحمد، لا عرف أنها صحيفة كتب عنها الناس يروي من كتاب يروي من صحيفة معروفة عنها. وين لا لا لا أحمد ما في إشكال ذكر الإسناد مرة واحدة وصارت جميع الجمل، ما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة. يعني تقطيع الحديث مسألة تقدمت وبحثناها وقلنا فيها ما فيه أنه يجوز عند أهل العلم، والبخاري قد يذكر القصة 21 موضع يختصر في بعضها على بعض المواضع على بعض الجمل ما في إشكال، لكن على الكابد من السند. نعم إلا إذا قيل إذا مثلا استحضر الطالب صار كله من الشيخ والطالب يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة. نعم يقول به يعني بالسند الذي تقدم ما في إشكال، لكن إذا ودع كتاب وسيأتي من سيأتي من يعرف من لا يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة ما في شكل أن تجديد السند أحوط. والأغلب البدء به بدء بإيش بالسند، ويذكر ما بعده مع وبه والأكثر. يعني إذا لم يطل الفصل وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم تكرر السند كاملا، إنما تقول وبه. لأن الشراح وهذا الواضح جدا القسطلاني يروي صحيح البخاري بإسناد ذكره في المقدمة، ذكر الإسناد كله كامل في حديث بدء الوحي في حديث عمر، ثم الذي يليه ذكر الإسناد كامل للبخاري قال وبه يعني بسند المتقدم، الحديث الذي يليه وبه يعني بسند المتقدم، الثالث الألف الألفين سبعة آلاف كله يقول وبه يعني بسند المتقدم. هذه إذا كانت الأحاديث متوالية، أما إذا كانت متباينة ومتباعدة لابد من إعادة السند. وبه والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخر كذا والإفصاح أسد، يعني يجوز أن تأخذ جملة من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة ولا ما تشعر القارئ أنها جملة من صحيفة. لماذا؟ كما أنك يجوز لك أن تستدل ببعض آية من غير أن تقول الآية أو تضع نقط قبل ما تريد الحج فيه، لأن الآن في البحوث إذا قلت بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما تضع نقط في البحوث المتأخرة، يقول تضع نقط للدلالة على أن أول النص محذوف ونقط في آخره للدلالة على أن آخره محذوف، ما يلزم. يعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من الخلاف في جواز تقديم تقطيع الحديث، وإذا جاز ذلك في القرآن فلا أن يجوز في السنة من باب أولى. وصنيع الأئمة يقول وجوز أن يفرد بعض من السند لآخذ كلا والإفصاح أسد، يعني مثل صنيع مسلم يقول فذكر أحاديث ليبين للآخذ أن هذه الجملة ليست مستقلة وإنما هي من جملة جمل متعاطفة تروى بإسناد واحد. هذه طريقة مسلم. طريقة البخاري في الغالب مع أنه قد يسلك الطريقة الأخرى يقول يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف عليها ما يريد من الجمل من جمل هذه الصحيفة، فيقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بما يريد. ولذلك بعضهم ما عرف العلة والسبب الذي من أجله ساق البخاري هذه الجملة الجملة الأولى، فتكلف لإيجاد مناسبة لهذه الجملة للترجمة، ترجمة في كتاب الوضوء مثلا كتاب الطهارة أو في كتاب الصلاة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وش معنى وش ارتباط هذا بالترجمة التي ذكرها؟ ما في ارتباط. وذلك تكلفوا وتمحلوا ليربطوا لأنهم لماذا؟ لأنهم ما عرفوا السبب الذي من أجله ذكرت هذه الجملة.